اللي هو قال علم أنه سيلقى إخوته في بعض الأبواب. نعم له لفظة أخرى يقول أحب يعقوب أن يلقى يوسف أخاه في خلوته، لأن لو نعم كانوا مثلا العشرة ها يعني لن يستطيع أن هو يختلي بأخيه دونه، لكن لو تفرقوا لكان مثلا اثنين يستطيع أن يختلي منهم يعني. نعم فيبقى هنا هو إيه؟ هو يوسف يعني. يعني ممكن علم أنه سيلقى أخاه في بعض تلك الأبواب؟ علم أنه سيلقى إخوته في بعض تلك الأبواب، يعني علم أن يوسف سيلقى إخوته في بعض تلك الأبواب. ممكن تبقى برضو أخاه، بس هي إخوته نعم الرواية كده. نعم أحسن الله إليكم. نعم فاهم جدا. وقال له لا تبتئس وكمان في تفسير البغوي بيقول قال ذلك لأنه كان يرجو أن يروا يوسف في التفرق، هو المعنى اللي قلته قبل قليل من أنه ابحثوا عنه يعني. نعم أحسن والد. آمين جميل. وقال له لا تبتئس أي لا تأسف على ما صنعوا بي، وأمره بكتمان ذلك عنهم وألا يطيعهم على ما أطلعه عليه من أنه أخوه في وتورط القرآن برضو إشارة إلى هذه المسألة، مسألة إيه يا شيخنا؟ مسألة لما قال اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. يعني معنى ذلك إنه إيه؟ إنه هو يعني قصد مسألة إيه؟ إن يوسف هناك هي كما يعني أن حسسوا كما أن بنيامين هناك. اللي هي يا بني يعني اذهبوا فتحسسوا، نعم فتحسسوا من يوسف وأخيه، وما كان ظهر له يعني أمر يوسف، وإنما قال إن يوسف إيه نعم في مصر كما أن بنيامين في مصر، وأمرهم أن يبحثوا عنهما. نعم نعم آمين جميل. وأمره بكتمان ذلك عنهم وألا يطيعهم على ما أطلعه عليه من أنه أخوه، تواطأ معه أنه سيحتال على أن يبقيه عندهم معززا مكرما معظما. قوله تعالى فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. لما جهزهم وحمل لهم أبعرتهم طعاما أمر بعض نعم نعم تفضل. أمر بعض فتيانه أن يضع السقاية وهي إناء من فضة في قول الأكثرين وقيل من ذهب، قال ابن زيد كان يشرب فيه ويكيل للناس به من عزة الطعام إذ ذاك. قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك وعبد الرحمن بن زيد ويسكن وقيل من ذهب. قاله ابن زيد بقى ولا إيه؟ قاله نعم نعم أحسن. آمين. وقال شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس صواع الملك قال كان من فضة أو يشربون صواعة فيه. لو هي لفظة من القرآن يعني، نعم على حكاية كلام القرآن يعني صواعة، قالوا نعم نفقد صواعة. نعم صواع الملك قال كان من فضة يشربون فيه وكان مثل المكوك، نعم وكان عباس برضو مثله في الجاهلية. مقدار من المقادير، المد والمكوك والصاع نعم وهكذا يعني. نعم أحسن الله إليك. آمين. وورد في الحديث نعم

نعم، منه بدأ وتعلمت العلماء وإليه يعود. وفي قراءة عبد الله، وفي قراءة عبد الله وفوق كل عالم عليم. الرجل أخطأ فيه. والأثر نعم. عموما يعني ضعيف جدا، ولكن فيما أخطأ الرجل يعني. أنه يعني نسب ال. وقال الحمد لله فوق كل ذي علم عليم. ابن عباس فسرها بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي فوق كل عالم تقريبا. هو أنكر عليه بسبب ذلك. كما قلت الله العليم وهو فوق كل عالم. وربما والله أعلم يعني أن يكون هذا الحديث الذي أخبر به يعني مما تعلق بالله عز وجل، وإنه قال فوق كل ذي علم عليم يعني فوق علم الله علم مثلا يعني ربما. ولذلك يعني هم ذكروها في الأسماء والصفات. طب لحظة، بسم الله. وفوق كل ذي علم عليم. وذي القراءات، بسم الله. لا للأسف ما أوردوش في موسوعة التفسير الأثر على ابن عباس. نعم نعم. ننظر إن شاء الله. نعم أحسن الله عليك. وكذا روى سماك عن عكرمة عن ابن عباس وفوق كل ذي علم عليم قال يكون هذا أعلم من هذا وهذا أعلم من هذا والله فوق كل عالم. وهكذا قال عكرمة. وقال قتادة فوق كل ذي علم عليم حتى ينتهي العلم إلى الله، منه بدأ وتعلمت العلماء وإليه يعود. وفي قراءة عبد الله وفوق كل عالم عليم. وقوله تعالى قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله وقال إخوة يوسف لما رأوا الصواع قد أخرج من متاع بنيامين إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل يتنصلون إلى العزيز من التشبه به ويذكرون أن هذا فعل كما فعل أخ له من قبل يعنون به يوسف عليه السلام. قال سعيد بن جبير عن قتادة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لعل الإمام سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما يقصد يعني أن العليم لا تطلق إلا على الله عز وجل. طيب ما المشكلة يعني؟ إن الرجل قال فوق كل ذي علم عليم فأراد أن يقول له إن العليم هو الله عز وجل، لكن فوق كل ذي علم عالم. يقصد يعني إن هو يصف ابن عباس بأن هو عليم لما عرف هذا الذي أخبر به من الحديث العجيب يعني؟ لا يعني هنا كنا عند ابن عباس فتحدث بحديث عجيب أو فتحدث بحديث عجيب فتعجب رجل فقال الحمد لله فوق كل ذي علم عليم. فأراد ابن عباس أن يقول له إن العليم على الحقيقة صيغة مبالغة لا تطلق إلا على الله عز وجل، ولكن يعني الصحيح أن تقول فوق كل ذي علم عالم يعني. نعم نعم. فتجعل العليمة يعني إن كان المتحدث هو ابن عباس لا تجعل العليمة هو ابن عباس وإنما الله هو العليم. نعم نعم.

ففي هود، فلما قال هذا معناه إني لا يمكن أن يكون الذبيح إسحاق، فده من المواضع التي يجزم فيها بأنهم حرفوا الكتاب. نعم أحسن الله عليك. آمين جميل. فعند ذلك رق له بنوه وقالوا له على سبيل الرفق به والشفقة عليه، قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف أي لا تفارق تذكر يوسف أي لا تفارق تذكر يوسف حتى تكون حرضا أي ضعيف الجسم ضعيف القوة أو تكون من الهالكين. يقولون وإن استمر بك هذا الحال خشينا عليك الهلاك والتلف. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، أي أجابهم عما قالوا بقوله إنما أشكو بثي وحزني أي همي وما أنا فيه إلى الله وحده، وأعلم من الله ما لا تعلمون أي أرجو منه كل خير. وعن ابن عباس وأعلم من الله ما لا تعلمون يعني رؤيا يوسف أنها صدق وأن الله لا بد أن يظهرها وينجزها. وقال العفي عن ابن عباس وأعلم من الله ما لا تعلمون أعلم أن رؤيا يوسف صادقة وأني سوف أسجد له. وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا يحيى بن عبد الملك. الأثر ده كله ساقط. وقال ابن أبي حاتم لا عن ابن عباس. عباس لا قبلها بقى بيقول في إيه عن ابن عباس وأعلم من الله ما لا تعلمون أعلم أن رؤيا يوسف صادقة وأني سوف أسجد له. لا اللي قبله بقى اللي قبله عن ابن عباس وأعلم من الله ما لا تعلمون يعني رؤيا يوسف أنها صدق وأن الله لا بد أن يظهرها. يوسف أنها صدق وأن الله لابد أن يظهرها وينجزها أن يظهرها وينجزها. في ثاني اللي دخل على ابن عباس ثاني. نعم قال وقال العوفي عن ابن عباس. تمام نعم جزاك الله خير. نعم آمين. المحقق يقول هي زيادة من نسخة أخرى. أي نعم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية عن حفص بن عمر بن أبي الزبير عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ليعقوب النبي عليه السلام أخ مؤاخ له، فقال له ذات يوم ما الذي أذهب بصرك وقوس ظهرك؟ قال الذي أذهب بصر البكاء على يوسف، وأما الذي قوس ظهري فالحزن على بنيامين. فأتاه جبريل عليه السلام فقال يا يعقوب إن الله يقرئك السلام ويقول لك أما تستحي أن تشكوني إلى غيري؟ فقال يعقوب إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فقال جبريل عليه السلام الله أعلم بما تشكو. وهذا حديث غريب فيه نكارة. صحيح وتكفي في نكارته يعني نسبة ولد آخر إلى إبراهيم عليه السلام. نعم أحسن الله. وقد أجمع أهل الملل على أنه ليس له إلا إسحاق ويعقوب إسحاق وإسماعيل. نعم. وقوله تعالى يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. يقول تعالى مخبرا عن يعقوب عليه السلام أن إنه ندب بنيه على الذهاب في الأرض يستعملون أخبار يوسف وأخيه يستعلمون أخبار يوسف وأخيه بنيامين. والتحسس يكون في الخير والتجسس يستعمل في الشر. ونهضهم وبشرهم وأمرهم ألا ييأسوا من روح الله أي لا يقطعوا رجاءهم وأملهم من الله فيما يرومونه ويقصدونه، فإنه لا يقطع الرجاء ويقطع الإياس من الله إلا القوم الكافرون. وقوله فلما دخلوا عليه تقدير الكلام فذهبوا فدخلوا بلاد مصر ودخلوا على يوسف قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر يعنون من الجد والقحط وقلة الطعام وجئنا ببضاعة مزجاة أي ومعنا ثمن الطعام الذي تمتاره وهو ثمن قليل. قاله مجاهد والحسن وغير واحد. وقال ابن عباس الرديء لا ينفق لا ينفق مثل خلق الغرار والحبل والشيء، وفي رواية عنه الدراهم الرديئة التي لا تجوز إلا بنقصان، وكذا قال قتادة والسدي. وقال سعيد بن جبير وعكرمة هي الدراهم الفسول، وقال أبو صالح هو الصنوبر وحبة الخضراء، وقال الضحاك كاسدة لا تنفق، وقال أبو صالح جاءوا بحب البطم الأخضر والصنوبر. وأصل الإزجاء الدفع لضعف الشيء، نعم، وأصل الإزجاء الدفع لضعف الشيء، كما قال حاتم الطائي ليبكي على ملحان ضيف مدفع، وأرملة تزجي مع الليل أرملة، وقال أعشى بني ثعلبة الدفع لضعف الشيء، نعم، لأن الشيء لضعف الشيء. كما قال حاتم الطائي ليبكي على ملحان ضيف مدفع، وأرملة تزجي مع الليل أرملة، وقال أعشى بني ثعلبة الواهب المئة الهجان وعبدها عوذا تزجي خلفها أطفالها. وقوله إخبارا عنهم فأوفي لنا الكيل، أي أعطنا بهذا الثمن القليل ما كنت تعطينا قبل ذلك. وقرأ ابن مسعود فأوقر ركابنا وتصدق علينا. وقال ابن جريج وتصدق علينا برد أخينا برد أخينا، نعم، وقال ابن جريج وتصدق علينا برد أخينا إلينا. وقال سعيد بن جبير والسدي وتصدق علينا، يقولون تصدق علينا بقبض هذه البضاعة المزجاة وتجوز فيها. وسئل سفيان بن عيينة هل حرمت الصدقة على أحد من الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لم تسمع قوله فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. رواه ابن جرير عن الحارث عن القاسم عنه. وقال ابن جرير حدثنا الحارث حدثنا القاسم قال حدثنا مروان بن معاوية عن عثمان بن الأسود سمعت مجاهدا وسئل هل يكره أن يقول الرجل في دعائه اللهم تصدق علي فقال نعم، إنما الصدقة لمن يبتغي الثواب. إلا نعم اللي هو سئل سفيان بن عيينة هل حرمت الصدقة على أحد من الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لم تسمع قوله فأوف لنا الكيل وتصدق علينا. ولا شك ان هذه الصدقه سيقول منها نبي الله يعقوب عليه السلام. نعم نعم نعم احسن الله اليك. وده معهود عن سفيان بن عيينه رحمه الله تعالى، مساله التاملات العميقه جدا في القران الكريم. يعني لما سالوه مره، هذا مشهور عنه، احب اليك لا شيء ثاني. اللهم صل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا أن تقطع قلوبهم. لا، لما استدل بسيدنا أيوب وسيدنا سليمان، فكانوا بيقولوا له يعني الصابر أو الشاكر، فقال إني سمعت الله تعالى يقول عن سليمان نعم العبد إنه أواب، وسمعت الله يقول عن أيوب نعم العبد إنه أواب، فالعافية أحب إلي. نعم صلى الله عليه. نعم نعم. وقوله تعالى الأثر ده الشاهد إن هو قال في أول الجواب إني تأملت القرآن فوجدت الله يقول كذا عن سليمان وكذا عن أيوب، يعني استوى الإيه؟ استوى الجزاء، مع إن ده في عناء الإيه؟ الابتلاء، وده في نعيم ورغد من العيش، تمام؟ فقال فالعافية أحب إلي. ما معنى قول مجاهد يا شيخنا نعم يكره للرجل أن يقول اللهم تصدق علي؟ أي أنت تقول اللهم تصدق علي، المتصدق ينتظر ثوابا، فهنا كيف تقول يا رب تصدق علي؟ طيب يتصدق عليك فانتظر الثواب ممن؟ نعم. لما يتصدق المتصدق ينتظر الثواب ممن فوقه، الله عز وجل لا أحد فوقه. نعم. وسبحانه وتعالى يكرم يمن يتفضل لكن لا يتصدق. نعم. وبعدين الصدقة فيها معنى الإيه؟ الصدقة فيها معنى

دي كان الأول أن هو يعزها لابن كثير، يعني دي قرأ بها ابن كثير وأبو جعفر اللي هو ابن محيصن ديا، إنك لأنت يوسف ابن محيصن من الأربعة. نعم على الخبر ما شاء الله. أي قراءة ابن كثير وأنا. ابن كثير وأبو جعفر وأبي جعفر. أي نعم. فكان الأول أن هو يعزوها إليهما يعني، ودوت من المواضع اللي بتدل على أن الإمام ابن كثير يعني لم يمضي على قراءة معينة في كتابه يعني. طب يعني ممكن يكون له سبب في العزو إلى ابن محيصن يعني؟ أن هو يعني أقدم مثلا أو كده؟ هو أحد القراء برضه، بس هو يعني غالب قراءاته عندنا كالذي يعزو يعني، هذا عندنا في القراءات كالذي يعزو مثلا الحديث إلى السنن وهو في الصحيحين. لا مش للدرجة دي يعني، بس هو بيعزو إلى متقدم. ما هو بيقول ابن محيصن ده قرأ على سعيد بن جبير وعلى مجاهد، خد بالك يعني قرأ على تلامذة ابن عباس، زي ما يقول أبي، ما يقول أبي يبقى قصر لما يقول دي قراءة ابن عباس أو دي قراءة ابن أبي بن كعب أو دي قراءة ابن مسعود، ما يبقاش قصر. لا ما يبقاش قصر. والله أعلم يعني. أين فهو هنا يعني ممكن يكون بيعزوها إليه لأنه يعني إيه المتقدم اللي كل دول يبقى أخذوا عنه يعني. نعم. العقد يعني إنه إيه إن القراءة المتوفرة بالشروط بتاعتها يعني كان أي. الأولى الشروط المقبولة يعني، فكان الأولى لو عزها لابن كثير، وابن كثير متوفر لما تكون يعني من القراءات المتواترة يعني. أيوة نعم. وصان هو متوفى سنة 120. متوفى سنة 120. وابن محيصن متوفى 123. أي. نعم. طيب تمام. فهنا يبقى إنك لأنت يوسف ديا خبر. إنك لأنت يوسف ديا إيه؟ ديا استفهام. وقراءة أبي أو أنت يوسف دي تفسير للقراءة المشهورة. نعم. شيخنا قد يكون يقرأ بها يعني في نتائج قراءة من القراءات، قد يكون بعض الصحابة يقرأ بها ووردت في النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم تثبت في العرضة الأخيرة. ماشي. لكن أقصد يعني إن إحنا بنقول عليها الآن تفسير وليست قراءة، عشان نعم نعم. للمصطلح بس يعني. نعم. للمصطلح فقط. نعم. وإلا فكثير من دي قراءات، لكن نعم. بعد استقرار المصطلح بقى لا يقال عنها قراءة. نعم. قد نقرأ شيخنا؟ إيه تفضل. نعم. قد من الله علينا، أي بجمعه بيننا بعد التفرقة وبعد المدة، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. يقولون معترفين له بالفضل والأثرة عليهم في الخلق والخلق بالفضل والأثرة عليهم في الخلق والخلق والسعة والملك والتصرف والنبوة أيضا، على قول من لم يجعلهم أنبياء، وأقروا له بأنهم أساءوا إليه وأخطأوا في حقه. قال لا تثريب عليكم اليوم، يقول لا تأنيب عليكم ولا عتب عليكم اليوم، ولا أعيد ذنبكم في حقي بعد اليوم ثم زادهم الدعاء لهم بالمغفرة، فقال يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. قال السدي اعتذروا إلى يوسف فقال لا تثريب عليكم اليوم، يقول لا أذكر لكم ذنبكم. وقال ابن إسحاق والثوري لا تثريب عليكم اليوم، أي لا تأنيب عليكم اليوم عندي فيما صنعتم، يغفر الله لكم، أي يستر الله عليكم فيما فعلتم، وهو أرحم الراحمين. الموضع ده من المواضع اللي كان ابن كثير يعني يأتي فيها بالأحاديث والآثار، وهذا الموضع مناسب له حديث ابن عم النبي سفيان بن الحارث لما قال له لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، مذكور في السيرة، لكن ابن كثير ما أوردهوش هنا يعني. طيب نقف هنا إن شاء الله. شيخ سؤال، عندما اتهم يوسف عليه السلام إخوته بسرقة بالسرقة، أليس هذا من الكذب أو ماذا؟ أو من الحيلة لربنا سبحانه وتعالى يعني أحلها له. نعم. وبعدين هو اتهم إخوته ولا اتهم أخاه؟ اتهم أخاه، وهو سبق معنا إن هو ذكر مسألة اتفاقه مع أخيه على ذلك. نعم، لكن عندما جاء قال أيتها العير إنكم لسارقون، فهنا التهمة للجميع. إنكم لسارقون يعني فيكم سارق. نعم، في الجملة يعني فيكم سارق. كذلك كدنا ليوسف يا شيخنا. وكدنا هي حيلة. جزاك الله خير شيخ. آمين جميعا. نعم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.